بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الشيخ العلامة العثيمين أو في كتاب العلامة العثيمين قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى فيما يتعلق برد الشبه والجواب عنها، ومر معنا بالأمس الكلام على الجواب على السؤال الثالث، والسؤال الذي الشيخ فرضا وقدره الشيخ تقديرا وأجاب عنه، ومضمون هذا السؤال الذي طرحه ماذا الشيخ عليه رحمة الله، أن الذي يقول بمنهج الأشاعرة فلان وفلان من العلماء، فذكر الشيخ في الإجابة عن هذا السؤال وعن هذا الإيراد ذكر أصولا مفيدة وضوابط أيضا مفيدة تربوية ومنهجية، تربوية ومنهجية. الأصل الأول أو الضابط الأول ذكر الشيخ أن الحق، أن الحق لا يعرف ماذا بالرجال، أن الحق لا يعرف بالرجال، فليس الرجال هم الميزان، والميزان هو الحق. والمقالة المشهورة اعرف الحق تعرف ماذا الرجال، هذا هو الضابط الأول والأصل الأول في التربية والمنهجية الذي ذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله. ثم ذكر أيضا الشيخ عليه رحمة الله يعني ضابطا آخر وأصلا ماذا آخر، هل يلزم من كون الشخص من أهل قدم الصدق في التربية والنصيحة للأمة أن يكون معصوم القول، وهكذا يعني يلزم من ذلك قبول ماذا قوله؟ ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن هذا لا يلزم منه عصمة يعني هذا القائل، ولا يلزم أيضا قبول قول هذا ماذا القائل، والواجب هو إظهار الحق لأجل يعني ماذا الحق ولهداية ماذا الخلق، الواجب هو ماذا بيان الحق، وكذلك يعني ماذا الحرص على هداية ماذا الخلق. فالإنسان يبين يعني الحق، الإنسان يبين ماذا الحق لأجل إظهاره وهداية ماذا الخلق. هذه من الضوابط والأصول الذي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، أنه لا يلزم من كون الشخص له قدم صدق وله نفع في الأمة أن يكون معصوما في قوله أو في فعله، والواجب أن الإنسان كما قلنا كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه يبين ماذا الحق، يبين الحق من أجل هداية الخلق، من أجل هداية ماذا الخلق. وذكر الشيخ أيضا ضابطا آخرا وأصلا ماذا آخرا آخر، وهو أنه لا يلزم من حسن المقصد والنية أن يقبل ماذا القول وكذلك ماذا الفعل، فإنه ليس من يعني ماذا من شروط قبول القول حسن ماذا قصد القائل أو حسن ماذا يعني قصد الفاعل، حتى يعرض هذا الحق على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل وإلا لا يقبل. فلا يكفي في حسن المقاصد والنيات أنه يقبل ماذا قول القائل، حتى يكون موافقا، حتى يكون موافقا للكتاب والسنة. وذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه لابد من بيان ماذا الخطأ، لابد من بيان ماذا الخطأ، وبعد ذلك المخطئ ينظر فيه يعني بنظرين، إن كان هذا الرجل الذي أخطأ يعني معروف ماذا بالنصيحة والصدق، هذا تحفظ له ماذا كرامته ويحفظ له ماذا مقامه، وإن لم يعرف بهذا وإنما عرف ماذا بالعناد والهوى فهذا يبين حاله ويحذر منه مع بيان الخطأ. هذا ملخص ما أراد الشيخ عليه رحمة الله في هذا الجواب في الرد على هذا السؤال، فقلنا أنه قد ذكر ضوابط وأصولا تربوية ومنهجية، تربوية ماذا ومنهجية في رد هذا القول الذي أورده الشيخ على نفسه وأجاب عنه. ثم انتقل الشيخ إلى فصل آخر. تفضل أخي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ نعم، أورد الشيخ أيضا سؤالا على نفسه، أورد سؤالا على نفسه، فأنتم الآن في ردكم على أهل التأويل، فما حكم أهل التأويل عندكم؟ هل هم كفار أو هل هم فساق أو هل هم ماذا؟ مبتدعة؟ في الشيخ عليه رحمة الله أورد هذا السؤال، إما أنه يقال أن أهل السنة والجماعة يكفرون الأشاعرة أو يكفرون المعتزلة أو أنهم يكفرون المخالف، قد يشاع عن أهل السنة أنهم يكفرون المخالف، أنهم يكفرون ماذا؟ المخالف. أو يقال ما حكم يعني ماذا أهل التأويل في الكتاب والسنة، إما أن يعني يرد هذا السؤال وإما أن يرد هذا ماذا السؤال، ولا حرج أن يكون السؤال عاما، إما أن يقال أنه يشاع عن أهل السنة بأنهم يكفرون ماذا أهل التأويل أو يفسقون أهل التأويل أو يبدعون ماذا أهل ماذا التأويل، وإما أن الشيخ يريد الدفع قبل الرفع كما يقال، يريد أن يدفع عن أهل السنة هذه المقالة التي تنسب ماذا إليهم. فالشيخ في احتمال أنه لهذا قال، فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم أو تفسقونهم، فالشيخ يعني يجيب عن هذا الأمر. من المعلوم أن ما يتعلق مسألة التكفير وما يتعلق مسألة التفسيق وما يتعلق مسألة ماذا التبديع، هذا ليس إلى أحد، وإنما هذا إلى الله جل وعلا والرسول، فإنه حكم شرعي، التكفير التفسيق التبديع حكم شرعي لا يتلقى إلا من الكتاب والسنة، إلا من الكتاب ماذا والسنة. فمسألة التكفير عند أهل السنة من المسائل العظيمة، ومسألة التبديع أو مسألة التفسيق هذه من المسائل العظيمة عند أهل السنة، والناس فيها كما قال العلماء بين إفراط وتفريط، منهم من أفرط فيها كالخوارج الذين يكفرون بأقوال وأفعال لم يكفر الله عز وجل ماذا بها، لا بهذه الأقوال ولا بهذه الأفعال، ومنهم يعني ماذا عنده ماذا عنده ماذا تفريط، الأول عنده إفراط والثاني عنده ماذا تفريط، وربما لا يكفر بالقول أو الفعل مع أن الأدلة من الكتاب والسنة قد قامت على تكفيره. فهذا يعني فرق بين أهل الوعد وأهل الوعيد، الوعد وهم أهل الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بأقوال وأفعال في الكتاب والسنة، ليس كفرا في الكتاب والسنة، هذه الأقوال وهذه الأفعال ليست من قبيل الكفر. وبالمقابل الوعيدية الوعدية وهم المرجئة الذين لا يكفرون بأقوال وأفعال مع أن الأدلة من الكتاب والسنة قد قامت على ماذا على تكفيرهم، أي على أنهم ماذا كفار. فأهل السنة وسط، أهل السنة ماذا وسط في مثل هذا ماذا المقام، وسط في مثل هذا ماذا المقام. في الشيخ علي رحمة الله أراد أن يذكر هذه المسألة، فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم، فيجيب الشيخ علي رحمة الله عن هذه المسألة التي هي من المسائل العظيمة ومن المسائل ماذا الكبيرة، من المسائل العظيمة والمسائل الكبيرة. نعم. قال رحمه الله قلنا الحكم بالتكفير أو التفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. سبحان الله، يعني بمعنى ذلك أن المسألة ليست أهواء ولا أذواق، يكفر الإنسان بأقوال وأفعال ما دل عليه الكتاب ولا دل عليه ماذا السنة، أو كذلك بالمقابل دل الكتاب والسنة على أن هذا القول أو هذا الفعل ماذا كفر ثم لا يكفر به. أهل السنة وسط، أهل السنة وسط، إذا قام الدليل على أن هذا القول أو هذا الفعل كفر أو فسق أو بدعة حينها قالوا هذا حكم الله وهذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فليست المسألة من قبيل العقوبات، يكفرني إذن أنا سأكفره، هذا السنة ما يفعلون هذا الفعل. بعض الناس قد يكفر أهل السنة فأهل السنة لا يقابلون بالتكفير حتى تقوم الأدلة من الكتاب والسنة أن ما قال أو فعل أن هذا يقتضي ماذا يقتضي أنه كافر، فليست المسألة من قبيل العقوبات بل هي من قبيل الأحكام، والذي يصدر هذه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في سنته على هذا القول أو الفعل سواء كان كفرا أو فسقا أو بدعة. انظر هذه الضوابط العظيمة التي يذكرها ماذا الشيخ في مثل هذا المقام. نعم. قال والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه أو الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. سبحان الله، هذه أيضا قاعدة يذكرها الشيخ عليه رحمة الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله؟ يقول من ثبت إسلامه، من ثبت إسلامه ماذا؟ بيقين، لا يزول عنه بالشك، لا يزول عنه ماذا؟ بالشك، بل لا يزول عنه أي الإسلام أو الأداء العدالة أو السنة فيما يتعلق بدعة، ما يتعلق بفسق، ما يتعلق ماذا؟ بكفر. قال لا يزول عنه إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هكذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله، من ثبت إسلامه بيقين، اليقين لا يزول إلا باليقين، اليقين لا يزول إلا باليقين، لا يزول بمجرد الوهم أو بمجرد ماذا؟ الشك. فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه أي الإسلام أو كذلك العدالة أو كذلك السنة بمجرد الشك، بل لا تزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، تكفيرا كان أو تفسيقا أو تبديعا. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فأهل السنة سبحان الله أعلم بالحق وأرحم بالخلق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذا مسلم ظاهر العدالة، خلاص هو عدل، مسلم ظاهر السنة هو سني، مسلم ظاهر الإسلام هو مسلم، فيبقى على هذا الحال، لا يخرج بمجرد شكوك أو بمجرد ماذا؟ أوهام. اليقين لا يزول إلا باليقين، اليقين لا يزول ماذا؟ إلا باليقين. فالأصل أنه بمقتضى الدليل الشرعي أنه على هذا الحال عدل ومسلم وأيضا ماذا؟ سني، فيبقى على هذا الحال. هذه ضوابط عظيمة يذكرها الشيخ هنا. نعم. رحمه الله، والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف، في الوصف الذي نبذه به. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه لا يجوز أن يتساهل الإنسان في تكفير أو في تفسيق أو في تبديع، لا يتساهل الإنسان بهذا الأمر، لأنه يترتب على هذا التساهل محذوران. ذكر المحذور الأول أن هذا من الافتراء على الله، أن تقول عن هذا الإنسان بأنه كافر وهو في شرع الله مسلم، أو فاسق وهو ماذا؟ عدل، أو كذلك يعني مبتدع وهو ماذا؟ سني. قال هذا أحدهما، أي الافتراء الأول، المحذور الأول، افتراء الكذب على الله جل في علاه، لأن حكم التكفير والتفسيق والتبديع إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فأنت لما تتساهل ولم تتحقق من هذا ماذا الأمر، تنسب هذا التكفير والتفسيق والتبديع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنك تفتري على الله الكذب، تفتري على الله الكذب بمعنى أن الله ما قال هذا، أن الله ما قال هذا، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبز به، أيضا رميت ماذا؟ مسلم بما لم يكن فيه، وهذا من المحرم، وهذا ماذا؟ من المحرم، أن يعني ماذا؟ أن تصف ماذا؟ المسلم بما ليس فيه، فإن هذا من البهتان، فإن هذا من البهتان، سباب ماذا؟ المسلم ماذا؟ في السوق، وقتاله كفر، أن تنسب إلى المسلم ما لم يتلبس به من كفر أو من كفر أو من بدعة أو ماذا؟ من فسق، فهذا من الأمر ماذا؟ المحرم، هذا من الأمور ماذا؟ المحرم. وسيأتي كلام الشيخ على هذه المسألة، أن من قال لأخيه ما ليس فيه، أن من قال في أخيه ما ليس فيه إلا حار عليه، أي إثم ذاك القول. وهكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في مسلم ما ليس منه أسكنه الله رذغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، هذا أمر محرم، أمر ماذا؟ محرم. إذن في هذا محذورين، إذا تساهل الإنسان بالتكفير أو التفسيق أو التبديع ولم يقم ماذا؟ دليله، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على القاعدة الأولى الذي قال فيها شيخ الإسلام إذا ثبت ماذا؟ إسلام المسلم. يعني ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه من ثبت إسلامه وهكذا عدالته وهكذا سنيته بيقين لا يزول عنه ذلك بمجرد الأوهام والشكوك، أي فلا يزول إلا باليقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة ماذا؟ الشبهة. فيقول الشيخ أنه يترتب على هذا القول هذين المحذورين العظيمين، هذين المحذورين العظيمين، والإنسان في حل وفي سلامة، والإنسان في حل وفي سلامة من الافتراء على الله جل وعلا، أولا وهو الكذب على الله عز وجل، والأمر الثاني وأذية المسلم، أذية ماذا؟ المسلم، فإن أذية المسلم ماذا؟ حرام، قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم، لأن الأصل كما ذكر الشيخ. قال الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. سبحان الله، انظر، يعني يقول في المسلم ما ليس منه بتكفير أو بتبديع أو تفسيق، يقول على المسلم هذه الأشياء، ثم ذكر أن يعني المؤلف عليه رحمة الله أن من قال هذه المقالة هو على حالين، إما أن يكون قد صدق فيها ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه صادق فيها، فهذا لا يحور عليه، لا يلقي عليه، لا يلقي عليه إثم هذا القول، إثم هذا ماذا القول؟ التفسيق أو التبديع أو التكفير. فإن لم يكن ماذا فيه إلا حار عليه، واختلفوا في هذا الذي يحور ماذا عليه خاصة فيما يتعلق بتكفيره، هل يرجي عليه ماذا الكفر فيكون ماذا كافرا؟ هذا قال بعض العلماء، ولكن هذا مرجوح، والدليل على أنه مرجوح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، يعني إذا كفر الرجل أخاه فقد وصف بالأخوة مع قول هذا المقالة، عند قول هذا المقالة وصف بأنه أخ له، فدل على أن يعني ماذا فهذا يمنع من تكفيره، هذا يمنع من تكفيره لأنه وصف بأنه أخ له، وصف بأنه أخ له، يعني قارن قوله بوصف الأخوة، قارن هذا القول بوصف ماذا الأخوة، هذا مما يقتضي بأنه لا يكفر بمجرد هذا القول وإن لم يحصل منه أنه أصاب فيه، وإن لم يحصل منه أنه ماذا أصاب فيه، كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وصفهم الله عز وجل بأنهم من أهل الإيمان مع وجود القتل، هذا فيه رد على الخوارج، رد على الخوارج، معنى ذلك حار عليه، أحسن ما قيل في هذه المسألة أي حار عليه إثم ذلك القول إذا ما أصاب، حار عليه إثم ذلك القول إذا ما أصاب. أما الخوف في هذه المسألة أنه ربما يؤدي به هذا الأمر إلى أنه يكفر مع الأيام، أي أن من فسق أخاه أو بدع أخاه أو كفر أخاه ولم يكن في هذا الشيء من الكفر والفسق وكذلك ماذا البدعة إلا ستحور عليه هذه الأشياء مع الأيام، أنها ستحور عليه، ربما يصاب بها هو، يصاب بها ماذا هو، هذا قول. وقيل أنه إذا استحل يعود عليه الكفر حقيقة أنه يكفر بذلك، خاضوا في هذه المسألة، وأرجح ما قيل وأحسن ما قيل أنه إن أصاب ليس عليه شيء، إن أصاب في نفس الأمر أي أنه أصاب حكم الله عز وجل فيه فهذا ليس عليه شيء، وإن لم يحصل بأنه لم يصب ماذا حكم الله عز وجل ماذا فيه إلا حار عليه إثم هذه الكلمة، إثم هذه ماذا الكلمة العظيمة، فهي من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم ماذا في السوق وقتاله ماذا كفر، والمقصود الكفر العملي، المقصود الكفر ماذا العملي، ولهذا قال شيخ الإسلام لأنه وصف في الحديث بأنه أخ له، وصف في الحديث بأنه ماذا أخ له، فهذا يدل على أنه ليس على ظاهره، أن الحديث ليس على ماذا على ظاهره، فهذا أحسن ما قيل في هذه ماذا المسألة. الله بارك الله. قال وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. نعم سبحان الله، الآن يعني تنزيل يعني تنزيل التكفير أو التفسيق على هذا الشخص لابد أن يتوفر أمران، لابد أن يتوفر ماذا؟ أمران. الآن تتحقق من هذا القول أو هذا الفعل، تحققت من هذا القول أو هذا الفعل، فيقول الشيخ لابد يعني لابد أن ينتظم ماذا؟ أمران عندك، سيذكر الأمر الأول والأمر الثاني، وهذه ضوابط عند أهل السنة والجماعة يدلك على أن أهل السنة والجماعة ما يتساءلون فيما يتعلق بتكفير المسلمين أو تبديع ماذا المسلمين أو بمجرد يعني ماذا يعني كذلك تبديع ماذا المسلمين، ما يتساهلون في هذا ماذا الأمر، بخلاف يعني طائفتان، الطائفة الأولى هم الخوارج الذين يكفرون بمجرد قول أو فعل، ما دل الكتاب ولا السنة على أنه ماذا كفر ولا على أنه بدعة ولا على أنه ماذا فسق، هذا فيه رد على هؤلاء الذين يتعجلون في باب التكفير، وهكذا رد على الذين أيضا يتساهلون في عدم ماذا التكفير بعد أن تحققت ماذا شروطه وانتفت ماذا موانعه كالمرجئة، كالمرجئة، فهو رد على الطائفتين. أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، هذا لابد أن يتوفر، هذا القيد الأول، دل الكتاب والسنة على أن هذا القول أو هذا الفعل كفر أو فسق. نعم. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع، وهذا على قسمين، إما أن ينزل الحكم على يعني ماذا على المعين أو على غير المعين، على غير المعين أن من قال كذا أو فعل كذا هذا كافر أو فاسق، هذا ما في إشكال عندنا عدم التعيين، أما تنزيل الحكم على المعين فلا بد أن يزاد عليه شرط وهو أن تتوفر ماذا الشروط وتنتفي ماذا الموانع، أن تتوفر ماذا الشروط وأن تنتفي ماذا الموانع، فإن الإنسان قد يقول قولا أو يفعل ماذا فعلا دل الكتاب والسنة على أنه كفر أو فسق أو بدعة، لكن تنزيل على هذا القائل لابد أن تتوفر ماذا الشروط، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وذلك بتوفر ماذا الشروط وانتفاء ماذا الموانع، وانتفاء ماذا الموانع، مع زيادة أن يكون هذا القائل وهذا الفاعل بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا، فضوابط هذا الأمر مهمة ماذا جدا، فتنزيل الأحكام على المعينين ليس بالأمر السهل، تنزيل الأحكام على المعينين ليس بالأمر السهل، فلا بد أن يعني ماذا من إقامة الحجة وإزالة ماذا الشبهة، وعبر عنها الشيخ بتوفر ماذا الشروط وانتفاء ماذا الموانع، هذا أهل السنة والجماعة على هذا السير يسيرون على هذا ماذا السير، لكن من الذي لا يراعي هذه الضوابط ولا هذه الأصول؟ أهل البدع وأهل الأهواء، أهل البدع وأهل، بل ربما يعني يكفر الشخص لمجرد معاداة بينه وبينهم، لمجرد المعاداة بينه وبينه يكفره أو يفسقه أو يبدعه لمجرد عداوة، لم يقم ماذا دليل لا من الكتاب ولا السنة على أن هذا الفعل أو على أن هذا القول ماذا كفر، لكن لمجرد العداوة الذي قامت بقلبه قد يكفر المسلم، هذا حال الخوارج الذين يكفرون ماذا المسلمين، الذين يكفرون المسلمين بأقوال وأفعال هي في الكتاب والسنة ليست من قبيل ما يكفر به هذا الإنسان، دل على أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، ومن اتهم أهل السنة بأنهم يكفرون المجتمعات ما هذا ما أصاب، هذا ليس بصحيح، من يزعم بأن أهل السنة يكفرون أو يفسقون أو يبدعون، بل يقال أهل السنة أبعد الناس عن هذه، أبعد الناس عن هذا ماذا الأمر، لهذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يحكي عن نفسه يقول أنا أبعد الناس عن التكفير، أبعد الناس عن ماذا تكفير المسلمين، أما الآن سبحان الله خرجت خوارج أشد من تلك الخوارج يكفرون المجتمعات كما يقال يكفرون بالجملة، تكفير بالجملة ما هو بالتجزئة، مثل سيد قطب ومن نحو من السرورية والقطبية الذين يقولون الأصل في المجتمعات المسلمة بأنها كافرة، سبحان الله الأصل في المجتمعات المسلمة بأنها كافرة لأنها تعيش في جاهلية، لأنها تعيش ماذا في جاهلية أي في جاهلية ماذا مطلقة، فهؤلاء القوم الآن أشد من الخوارج القدامى، الخوارج القدامى كان عندهم عبادة وكان عندهم يعني ماذا التحري فيما يتعلق بالتكفير، زعموا لكن المتأخرون الذين يمشون على طريقة سيد قطب وعلى منهج ماذا سيد قطب يكفرون كما يقال بالجملة، يكفرون بالجملة لا بالتجزئة، وهذا من الشر الذي انتشر في هذا الزمان، وهو مسألة التكفير والتبديع والتفسيق لمجرد المعادة، لمجرد ماذا المعادة. وسيأتي الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الشروط ويذكر بعد ذلك أيضا الموانع الذي بها إذا تمت يكفر المعين. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤال طيب لهنا.